في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. برز البدر في جوار تهادى، مخطفات الخصور معتجراتي، فتنفست ثم قلت لبكر عجلت في الحياة لي خيباتي، هل سبيل إلى التي لا أبالي بعدها أن أموت قبل وفاتي؟ يعجز المطرف العشاري عنها، والإزار السديس ذو الصنفات. بالله يا ظبي بني الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكثي؟ لا تخدعني بالمنى باطلا وأنت بي تلعب كالعابثي. حين ترأيت لنا هكذا نفسي فداء لك يا حارثي، يا منتهى همي ويا منيتي ويا هوى نفسي ويا وارثي. أومت بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. أنت إلى مكة أخرجتني، ولو تركت الحج لم أخرج. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.